الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. إن نزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى وهو موضوع هذه الحلقة. وقد جاء وصف عيسى عليه السلام في الأحاديث الصحيحة بأنه رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر اللون، عريض الصدر، سبط الشعر. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي عيسى فنعته فقال: ربعة أحمر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وأما صفة نزوله عليه السلام فبعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، عندئذ يبعث الله عيسى فينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. أخرجه مسلم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه في زمنه سنة 41 و700 جدد المسلمون منارة من حجارة بيضاء، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين أحرقوا المنارة التي كانت مكانها. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. لقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ومن ذلك قوله تعالى في شأن عيسى: وإنه لعلم للساعة، أي أن نزول عيسى قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة. ويؤيد ذلك قراءة من قرأ: وإنه لعلم بفتح العين واللام. ساق الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، قال رضي الله عنه: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وقال سبحانه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآية تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان، وذلك عند نزوله وقبل موته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جمع الشيخ محمد أنور الكشميري الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، فساق أكثر من 70 حديثا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من أنكره. ثم قال في موضع آخر: وقد لعب المجددون، ويعني بهم العصرانيين والتنويريين، قال: وقد لعب المجددون أو المجردون في عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان قبل انقضاء الحياة الدنيا، بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة وبالإنكار الصريح أخرى، وذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالغيب أو لا يكادون يؤمنون، وهي أحاديث متواترة يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة، فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل. انتهى كلام رحمه الله من حاشية المسند. إن في نزول عيسى عليه السلام ردا على يهود الزاعمين أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فأظهر الله كذبهم وأن عيسى هو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال كما جاء في الحلقة السابقة. كما أن في نزول عيسى عليه السلام تكذيبا للنصارى، إذ يظهر زيفهم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويحكم عيسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن دين الإسلام هو الناسخ للأديان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ أخرجه مسلم. وقد بين ابن أبي ذئب رحمه الله معنى ذلك فقال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في التذكرة: فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها، إذ هي آخر الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فينزل عيسى حكما مقسطا. انتهى. فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعمر الفاروق رضي الله عنه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخرجه أحمد. وفي زمن عيسى عليه السلام يتحقق تمام الرخاء وظهور البركات وكثرة الثمرات وكمال الأمن وغايته. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، أي الجماعة، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، أي اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. أخرجه مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. أخرجه أحمد. وقال الحافظ بن حجر: سنده صحيح. أما عن مدة بقاء عيسى عليه السلام بعد نزوله فهي 7 سنين، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: عيسى بن مريم صحابي ونبي، فإنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله. وفي صلاة عيسى عليه السلام مأموما خلف المهدي فضيلة ظاهرة لهذه الأمة وبيان لعظم قدرها. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين. قال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. فما بال هذه الأمة في هذه العصور المتأخرة تتجرع أنواعا من الإنهزامية والهوان والتبعية للأمم الكافرة، فالله المستعان. وفي كسر الصليب وقتل الخنزير أدلة ظاهرة على بطلان النصرانية المحرفة والقائمة على تعظيم الصليب وأكل الخبائث، كما أن في نزوله تقريرا أكيدا على نسخ الأديان السابقة بما فيها النصرانية، إذ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، وهو موضع بين مكة والمدينة، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا. أخرجه مسلم. فعيسى عليه السلام سيحج ويعتمر كما في شريعة الإسلام، وكذا صلاته وجهاده الكفار ممن ليس على دين الإسلام، كل ذلك يقرر اتباعه لهذه الشريعة. كما أن في لجأه إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعه إليه وفي وفاته عليه السلام، كل ذلك يرسخ أنه عبد لله، فليس له نصيب من الربوبية والألوهية. انتهت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.